لك حكاية قصة طويلة ملهاش نهاية. حكايتي كانت وياك حكاية قصة طويلة ملهاش نهاية. قضيت حياتك في نار وغيرة وقلبي ياما حيرته حيرة. قضيت حياتك في نار وغيرة وقلبي ياما حيرته حيرة. ياما ياما ياما ياما ياما ياما حيرته حيرة. حكايتي كانت وياك حكاية قصة طويلة ملهاش نهاية. قضيت حياتك في نار وغيرة وقلبي ياما حيرته حيرة. ياما ياما ياما ياما ياما ياما حيرته حيرة. ويبان عليك لو وردة شافت في يوم عينيا ليه شوفها دايما يجرح ايديك. لو نجمة ليلة طلت عليا ليه قلقة دمعك يجري في عينيك. عذبت قلبك ما بين ايديا والحق كله ده كان عليك. ياللي غرامك سبب شقايا حكايتي كانت وياك حكاية كانت وياك حكاية كانت وياك حكاية. ياما ياما ياما ياما ياما ياما حيرت حيرة قلبي. حكايتي هتكون سعيد. قلبك ساقت وودي وحناني بانت له جنة يتهنى فيها. ورجعت حيله لقيته تاني أوهامه تكبر ويعيش عليها. ضيع شبابي بدل هنايا حكاية كانت وياك حكاية كانت وياك حكاية كانت وياك حكاية. ياما ياما ياما ياما شفت فيها غيرك نعيم، ما شفت فيها غير الأسية وسهد ليل ويا النجوم. عش السعادة اللي بنيته بالغيرة بعته والذنب ذنبك، صبرت قلبي لكن لقيته من كتر ظنك كرهني حبك، والفرقة بينا كانت نهاية، حكايتي كانت وياك حكاية، كانت وياك حكاية، كانت وياك حكاية. يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما حيرت حيرة.